المثل الذي تبلع حتى طول مدة الحيض، ألا نحكم عليها حكم التي لا تحيض؟ إيش؟ التي تبلع مو حتى تطول مدة الحيض. تطول. أي نعم. ما نقول لها حكم التي لا تحيض؟ والله في الناس من هذا الشيء. ما نستطيع وهي لم تيأس ولم ليس الصغيرة ولا يائسة. إذا طالت ربما نقول إذا طالت فالضرر عليها بأنها لن تتزوج حتى تنتهي العدة. بالنسبة للزوج نقول ليس يجب عليك من النفقة إلا مقدار 3 حيض معتادة. نعم.